الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وما جناني فاسكنت حبك وسعودك فعشت وانت السعيد أوحدك وانت الحميد المجيد ما ناديت أحدا سواك ولا تعلقت بشيء عداك رب صببت علي البلايا فعدت بك وحدك ولم أعد بشيء عداك وصببت علي الرزايا فصبرت وحدك بهذا الموت بين يدي وأما لساني فأنت الشهيد وأنت المصلى فكم ذكرتك به مع الذاكرين وكم أثنيت عليك به مع المسلمين وكم تلوت به آياتك اللهم فعلتها وصرتها لربك العظيم اللهم فعلت ابتغاء رضاك الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وأما فضربت بها الخطى اللهم خرجت بها في الظلمات فقمت بها مع القائمين ونصبتها مع الراكعين الساجدين اما يدي فكم تبصمها الليل منتصبه بين يديك وأما وجهي فقد عثرته بالسجود بين يديك فيا من خشع لك سمعي وبصري نجني من عين هذا اليوم العظيم يا الله صمدا بغير قريب ارحم براحة عبدك واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين ما خيلتي في يوم نشر صحيفتي إذا قيل لي خذها بغير يمين لا حيلة عندي ولا لي موئل إن خانني صنعي وتسن ظنوني يا رب لا تترك عبدك هالكا وارحم بفضلك عمرتي وشؤوني اللهم مع هذه الحسنات والباقيات الصالحات فالفضل لك جل جلالك والفضل لك وحدك لا إله غيرك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فقيل من شعورك فشهدت الأرض التي أقلت والسماء التي أظلت وقال الله صدقت يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين خذوا عبدي إلى سبال النعيم خذوه إلى الرضوان العظيم فنال الكتاب باليمين وصاح أمام العالمين فاقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها جانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وفتحت أبواب الجنان هذه الجنان هذه الجنان تزينت فتفتحت أبوابها فعجبت للعشاق أينام من عشق الجنان وحورها وكرائم الجنات للشباق بل كيف يغفر موقن بعظيم سلعة ربه وبذا النعيم الباقي فهنيئا لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله تناديه وهنيئا لتلك الألسن التي عجت بالدعاء بين يديه تنادي اليوم يومها والنعيم نعيم والسرور كلها فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثاني وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير نائم وشمام وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبع كملت بالإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان فيا لها من لحظات سعيدة إنها لحظة الفوز العظيم إنها لحظة الزحام على الخلد والنعيم المقيم وعلى السعادة الأبدية. فتأني بأهل الجنة وقد فتحت أبوابها وقد ذهلوا من عبقها وأريجها وتربها وترابها، وهيج الشوق فيهم قصورها وحسانها، وخطف الأبصار منهم ديباجها وسندسها واستبرقها. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فطوبى لمن كان في الجنة مأواه، وهنيئا لمن كان هذا أمله وذاك منتهاه. فيا غافل انتبه، فقد جد الرحيم. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيم ولست باليقظان. فألهك النبائب والأمان عن الفردوس والظل الزوان، ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان. تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. ونادى منادي الله بتلك النفس الظالمة في جنب الله، يا فلان ابن فلانة انقم إلى العرض بين يدي الله. فسئل عن ليل طالما قضاه، وعن نهار أضاعه وما الخير فيه أفدى. فنادى مناد الله أي حسنة ترجوها عندنا، وأي صالحة قدمتها في جنبنا. فبشرت فضائح صاح بين يدي الله الطائع. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فقالت القدم إلى الحرام طالما نسيت، وفي جنبك رباه أسأت واعتديت.